وسلم تسليما كثيرا أما بعد. هذا الفصل تضمن ثلاثة موضوعات: الموضوع الأول العاقلة وتحملها للدية، الموضوع الثاني كفارة القتل، الموضوع الثالث القسامة. الموضوع الأول ذكر فيه المصنف ثلاثة عناصر: العنصر الأول المراد بالعاقلة، والعنصر الثاني من لا عقل عليهم، والعنصر الثالث ما لا تحمله العاقلة. تقدم أنه جاء في بعض النصوص أن الدية تكون على العاقلة في قتل الخطأ وشبه العمد، والمؤلف يريد أن يفصل هنا في ما يتعلق بهذا الحكم وهو تحمل العاقلة للدية. أولا بين المراد بالعاقلة، قال: وعاقلة جان ذكور عصبته نساء وولاء نسبا وولاء. إذن العاقلة الجاني وهو القاتل هم ذكور عصبته، سواء كانوا من النسب أو من الولاء، لأن العصبة كما هو معلوم عصبة نسب وعصبة ولاء، سواء كانوا قريبين أم بعيدين، وارثين أو غير وارثين، فيدخل في ذلك أقرب الأقربين كعمودي النسب والإخوة، ويدخل من بعد من أبناء العمومة ولو بعدوا، لأنهم كلهم من العصبة، وعصبة الرجل كما هو معلوم قرابته من جهة أبيه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله من لا عقل عليهم، يعني ليس كل العصبة يحملون العقل. قال: لا عقل على فقير وغير مكلف ومخالف دين جان. العقل يعني تحمل الدية، وتسمى الدية عقلا، ولهذا تسمى من يحمل الدية عاقل أو عاقلة. قالوا: لأن الدية كانت من الإبل وكانت تعقل بفناء دار أولياء المقتول. المؤلف هنا يبين من لا عقل عليهم. الأول الفقير، قال: ولا عقل على فقير. فإذا كان في العاقلة أو في ذكور العصبة من هو فقير فلا عقل عليه، لا يحمله القاضي عقلا، لأن تحمل العاقلة الدعاء الدية كما تقدم هو من قبيل المواساة، والمواساة إنما تكون على من يحتمل ماله المواساة، والفقير ماله لا يحتمل المواساة. وهنا ينبه على أن المراد بالفقر هنا أو المراد بالفقير هو من لا يملك نصابا عند حلول الحول فاضلا عنه، فليس المراد بالفقير هنا المراد به في باب الزكاة. في باب الزكاة بماذا عرف الفقير؟ نعم، الذي لا يجد كفايته، لكن هنا لا، هنا مستوى أعلى، لأن القضية قضية مواساة. فقوله الذي لا يملك نصابا عند حلول الحول فاضلا عنه، هذا قدر أعلى لكي يكون ماله يحتمل المواساة، لا بد أن يكون يملك نصابا فأكثر. أما إذا كان لا يملك نصابا فهذا ماله لا يحتمل المواساة ويعد فقيرا في باب العاقلة، وإن كان في باب الزكاة لا يعد فقيرا فلا يعطى من الزكاة. الثاني قال وغير مكلف، يعني الصغير والمجنون، وعلل ذلك بأنهما ليس من أهل النصرة، والعقل هو من قبيل المواساة والنصرة والمعاضدة. الثالث ممن لا عقل عليهم قال ومخالف دين جان، فإذا كان الجاني مسلما وفي قرابته كتابيون أو العكس فلا يعقل بعضهم عن بعض، لأن مخالفة الدين تفوت بها المناصرة والموالاة، قد قطع الله الموالاة بين المسلم والكافر، وتحمل العقل هو نوع من المناصرة والموالاة. هذا ما يتعلق بالفقرة التالية الثانية وهي من لا عقل عليه. بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله عن الفقرة رقم 3 ما لا تحمله العاقلة، يعني ليس كل دية أو أرش جناية تحملها العاقلة، ولهذا قال المصنف رحمه الله ولا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون ثلث الدية. هذه خمسة أشياء لا تحملها العاقلة. الأول منها جناية العمد، وقد تقدم أن الدية في العمد على الجاني في ماله ليس على العاقلة منها شيء، وإنما تحمل الخطأ وشبه العمد، فالعمد لا تحمله العاقلة سواء وجب به قصاص أو لم يجب به قصاص. كالجائفة مثلا، الجائفة مر معنا أن فيها كم من الدية؟ فيها ثلث الدية، والثلث وما فوق تحمله العاقلة كما سيأتي. العاقلة لا تحمل فقط دية النفس، تحمل ما فوق ثلث الدية التامة، ومن ذلك الجائفة والمأمومة، مع أنها ليس فيها قود لكن تحملها العاقلة إلا إذا كانت عمدا، إذا كانت عمدا فلا. ولهذا قال ولا تحمل عمدا. رقم 2 قال ولا عبدا، يعني قيمة عبد قتله الجاني، مر معنا أن العبد يضمن بقيمته لأنه مال من الأموال، فلو قتل عبدا ضمن قيمته، هل يكون ذلك على العاقلة؟ لا، لأن العبد كسائر الأموال، مثل ما لو قتل بقرة أو بعيرا أو غيره فلا نحمل عاقلته ضمان هذا الإتلاف. رقم ثلاثة، قال ولا صلحا، المراد يعني صلح عن إنكار، المراد صلحا عن إنكار. ومعنى ذلك أن يدعى عليه أنه قتل فينكر دعوى القتل ثم يتصالح هو والمدعون على مال، هل تحمل العاقلة هذا المال؟ لا تحمله. عللوا ذلك قالوا لأنه إنما يثبت بفعله واختياره، يعني هو لو أراد ما لزم هذا المال، لكنه قد يصالحهم لأنه لا يريد مثلا المثول أمام القاضي أو الامتهان بالتحليف أو ما أشبه ذلك، فالصلح إنما يثبت عليه باختياره، فلا تحمله العاقلة. قال ولا اعتراف، ومعنى ذلك يعني أن يقر على نفسه بجناية خطأ أو شبه عمد، وتنكر العاقلة، فإذا صدقته العاقلة فعليهم العقل، لكن إذا أنكروا هو اعترف وهم أنكروا قالوا هو لم يقتل فلا نحملهم العقل أو الدية. وعلّلوا ذلك قالوا إن المدعي والمدعى عليه قد يتواطئان على الدعوى وعلى الإقرار بالجناية ليغرم العاقلة ثم يتقاسمان العقل، فسدا لهذا الباب نقول إذا لم يثبت القتل إلا بالاعتراف وكذبته العاقلة فلا عقل عليه، والعادة أن العاقلة لا يكذبون قريبهم إلا وهم شخص غير مضبوط، يعني يعرفون منه مثل هذه الحركات التي يقصد منها يعني الحصول على أموال أو الاتجار غير المشروع، فلهذا لا نحملهم العقل. رقم خمسة، قال ولا ما دون ثلث الدية، يعني دية الحر المسلم اللي هي الدية الكاملة، دية الحر المسلم الذكر، فما دون الثلث ثلث الدية الكاملة لا تحمله العاقلة. وهذا يفيد ما أشرت إليه سابقا أن العاقلة لا يقتصر حملها فقط على دية النفس، بل تحمل دية النفس وتحمل دية ما دون النفس، لكن بشرط لا بد من وجوده في الحالتين، وهو أن تكون الدية ثلث الدية التامة فما فوق، ولهذا دية المرأة الكتابية تحملها العاقلة ولا ما تحملها؟ مرأة كتابية نعم لا تحملها العاقلة لأنها كم؟ 25 من الإبل، والدية الكاملة الثلث 33 1/3، إذن دون 33 1/3، إذن لا تحملها العاقلة. فهذا يبين أن ما تحمله أو ما لا تحمله ليس مربوط بالنفس أو ما دون النفس، بل هو مربوط بما دون ثلث الدية التامة أو ما فوق ثلث الدية التامة. والدليل على ذلك قضاء عمر، يعني بالنسبة للصور الحالات الأولى اللي هي 1 و2 و3 و4، هذه ورد فيها أثر عن ابن عباس، ورد مرفوعا: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. هذا الحديث روي مرفوعا وفي إسناده مقال، وروي موقوفا، والألباني في الإرواح حسن الموقوف على ابن عباس. وأما الخامس وهو ما دون ثلث الدية فاستدلوا بأنه قضاء عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى بذلك. انتهينا من موضوع العاقلة. الموضوع الثاني كما ذكرت هو موضوع الكفارة، وذكر المؤلف رحمه الله فيه فقرتين: الفقرة الأولى القتل الموجب للكفارة، والفقرة الثانية خصال الكفارة. أما ضابط القتل الموجب للكفارة يقول رحمه الله: ومن قتل نفسا محرمة غير عمد أو شارك فيه فعليه الكفارة. إذن القتل الموجب للكفارة هو أن يقتل نفسا محرمة، وهذا يخرج النفس غير المحرمة، ولم يقيده بالإسلام، وهذا يدل على أن قتل الكافر إذا كانت نفسه محرمة فيه أيضا كفارة، كما دل على ذلك القرآن. قال: ومن قتل نفسا محرمة غير عمد، هذا يخرج قتل العمد، فقتل العمد ليس فيه كفارة، وإنما الكفارة في الخطأ أو شبه العمد. الخطأ وشبه العمد فيهما الكفارة، وعدم وجوب الكفارة في قتل العمد لأنه أعظم من أن يكفر. القتل قد يكون استقلالا وقد يكون اشتراكا، والمؤلف رحمه الله بيّن أن الكفارة تجب في الحالتين، سواء كان مستقلا بالقتل أو مشاركا فيه، ونص الفقهاء أيضا على أنه يشمل المباشر والمتسبب، فلو باشر القتل أو تسبب فيه أو استقل به أو شارك غيره فيه فعليه الكفارة. الكفارة تجب في مال القاتل، لا تحملها العاقلة، ليست مثل الدية. خصال الكفارة قال: وهي ككفارة ظهار. الكفارة مبينة في الآية معروفة: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلى آخر الآية. فهي ككفارة الظهار، يعني فيها عتق رقبة مؤمنة على ما فصله الفقهاء من قضية أنها سالمة من العيوب المضرة بالعمل، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وهذا تقدم في كفارة الظهار. قال: إلا أنها لا إطعام فيها، يعني ليس فيه الخصلة الثالثة، لأن الله عز وجل لم يذكرها في الآية. وعدم ذكر الله لها يدل على عدم مشروعيتها في هذا الموضع، ولهذا قال المصنف: إلا أنها لا إطعام فيها. العبد إذا قتل تجب عليه الكفارة، لكنه لا يمكن أن يكفر بالعتق لأنه لا مال له، ولهذا قال المصنف: ويكفر عبد بالصوم، لأنه ليس له مال يعتق منه. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في موضوع كفارة القتل. الموضوع الثالث كما ذكرت هو القسامة، والقسامة تذكر على أنها مما يثبت به القتل، فالقتل يثبت بشهادة شاهدين ذكرين عدلين، وقد يثبت بالقسامة. ما هي القسامة؟ المصنف ذكر تعريفها ثم ذكر صفتها. قال: والقسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. القسامة أيمان مكررة، فهي كما جاءت في السنة 50 يمين في دعوى قتل معصوم، وقوله معصوم يعني معصوم الدم. فإذا كانت الدعوى بقتل فتجرى القسامة، أما إذا كانت الدعوى في طرف أو جرح فلا قسامة، وإذا كانت الدعوى في قتل غير معصوم فلا قسامة. فإذا كانت الدعوى في قتل مهدر الدم فلا قسامة. صفتها قال: وإذا تمت شروطها. الفقهاء ذكروا جملة من شروط القسامة، بعضهم ذكرها 10، منها اللوث وهو العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه القتل، ومنها أن يتفق أولياء الدم على عين القاتل ويكون واحدا معينا، ومنها أن يوجد فيهم يعني في أولياء الدم ذكور مكلفون. وذكروا شروطا أخرى، إذا تمت هذه الشروط تجرى القسامة ما دام ليس عندهم بينة، وهي كما ذكرت الشاهدان اللذان يشهدان أن فلانا قتل فلانا، لكنهم يدعون على شخص أنه قتل وهم لم يروه يقتل، وإلا لشهدوا، لكنهم يحكمون بناء على غلبة الظن لوجود ما يسمى باللوث وهو العداوة الظاهرة على المذهب، على المشهور اللوث هو العداوة الظاهرة، كان يكون هناك قبائل بينها ثارات، ويكون ذلك الشخص معروف أنه يتوعد هذا الشخص وبينه وبين الثأر، ثم يوجد مقتولا في مكان يوجد فيه القاتل، يمكن أن يوجد فيه أو يتردد عليه، فهذا يسمى لوث، يجوز لأولياء الدم أنهم يتهمونه ويستحقون دمه إذا أجريت القسامة. قال: وإذا تمت شروطها بدأ بأيمان ذكور عصبته الوارثين. يبدأ بأيمان ذكور عصبة المقتول الوارثين. فالذين يحلفون هم ورثة المقتول، وليس كلهم بل ذكور العصبة منهم، فيحلفون 50 يمينا. قال: كل بقدر إرثه، يعني كل واحد يحلف بقدر إرثه، يعني توزع عليهم الأيمان بقدر الإرث من القتيل. وعلّلوا ذلك بأن القسامة حق يثبت تبعا للميراث، فأشبه المال. قال: ويجبر كسر. مثال ذلك: لو فرضنا أن ورثة المقتول ابن وزوج، فيحلف الابن 38 يمين والزوج 13 يمين، لأن الزوج له الربع، يعني مقتولة امرأة الآن، مقتولة هي الزوجة، الزوج له منها الربع والباقي له 3/4 للابن. والربع 12.5، يجبر الكسر تصير 13، والثلاثة أرباع 37.5، 3/4 50 طبعا، فتجبر تصير 38. هذا معنى قوله: كل بقدر إرثه ويجبر كسر. قال: فإن نكلوا، يعني اتهموا شخص، لكن لما قيل لهم احلفوا على أنه هو الذي قتل، طبعا هم ذكروا في صفاتها أنهم يقولون: والله لقد قتل فلان ابن فلان الفلاني، ويشيرون إليه فلانا ابني أو فلانا ابن أخي أو ابن عمي أو ما أشبه ذلك. لو فرضنا أنهم ادعوا على شخص لكنهم نكلوا عن اليمين، يعني امتنعوا عن اليمين، في هذه الحالة ترد الأيمان على المدعى عليه. وكذلك في حالة ما إذا كان جميع العصبة نساء ليس فيهم رجال، وقد قلنا إنه لا عبرة بأيمان النساء في القسامة، إنما العبرة بأيمان الذكور المكلفون. ففي هذه الحالة الذي يحلف ترد اليمين على من؟ على المدعى عليه، فيحلف هو 50 يمينا، يقول: والله ما قتلته ولا شاركت في قتله ولا فعلت شيئا كان سببا في قتله وما أشبه ذلك. فإذا حلف 70 يمينا 50 يمينا برئ. هذا إن رضوا بيمينه، يعني إذا امتنعوا يقال لهم: إن أردتم يحلف المدعى عليه 50 يمينا. ولو فرضنا أنه امتنع عن اليمين يلزم بالدية، فالنكول هنا لا يلزم بقصاص وإنما يلزم بالدية، لأن النكول حجة في الأمور المالية ولا يثبت به قصاص. أما إذا كانوا قد نكلوا عن اليمين ولم يرضوا بيمينه فحينئذ يفتي الإمام القتيل من بيت المال، كما جاء في السنة لما اتهموا اليهود ولم يرضوا بأيمان اليهود فدى النبي صلى الله عليه وسلم القتيل من بيت المال، والحديث في ذلك معروف. نعم. هذا كتاب الحدود، والمؤلف رحمه الله بدأ بمقدمة عامة في أحكام الحدود، وهذا المقطع اللي قرأناه هو يتضمن هذه المقدمة وهي أحكام عامة في الحدود. من قوله فيرجم زان، هذا بدأ الكلام على حد الزنا. في هذه المقدمة العامة في أحكام الحدود ذكر ما يمكن إجماله في 5 عناصر. العنصر الأول شروط من يجب عليه الحد. العنصر الثاني اختصاص الإمام أو نائبه بوجوب إقامة الحدود. العنصر الثالث كيفية الضرب في الحدود. العنصر الرابع الحفر للمرجوم. الخامس موت من عليه حد. هذه أبرز المسائل. وقبل ذلك تعريف الحدود، يقولون الحدود جمع حد وهو لغة المنع، وشرعا عقوبة مقدرة من الشارع في معصية لتمنع الوقوع في مثلها. عقوبة مقدرة من الشارع في معصية لتمنع الوقوع في مثلها. فقولنا عقوبة هذا جنس يشمل الحدود والتعزيرات، وقولنا مقدرة هذا يخرج التعزير. التعزير عقوبة غير مقدرة من الشرع. وقول في معصية لتمنع الوقوع في مثلها هذا بيان للمقصود من مشروعية الحدود. فالحدود كما يقول العلماء هي زواجر وجوابر، زواجر وجوابر، فيتزجر عن الوقوع في مثلها، وهي أيضا كفارة وجابرة للثلمة التي تقع في إيمان الشخص إذا ارتكب الجريمة الحدية. المؤلف رحمه الله بدأ بالكلام على شروط من يجب عليه الحد. قال ولا تجب إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. هذه كم شرط؟ 3. الشرط الأول أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا، فلو سرق أو زنى صغير أو مجنون فلا حد عليهما لأن القلم مرفوع عنهما. الشرط الشرط الثاني ملتزم، والمراد بالملتزم يعني الملتزم أحكام دار الإسلام، ويدخل في ذلك صنفان من الناس: المسلمون وأهل الذمة. فالمسلم ملتزم شرعا بأحكام الشريعة، والذمي ملتزم عقدا، لأن مقتضى عقد الذمة أن الذمي يلتزم بأحكام دار الإسلام، فعقد الذمة يجيز له البقاء في دار الإسلام بشرط الالتزام بأحكام هذه الدار، فيقال في حقه أنه إيش؟ ملتزم. ولهذا قال الفقهاء: بخلاف حربي ومستأذن. الحربي ليس ملتزما بأحكامنا، وكذلك المستأمن وهو الذي يدخل دار الإسلام بأمان، هذا ليس ملتزما بأحكام دار الإسلام، ليس مثل الذمي. ومثله المعاهد ونحوه، لكن بالنسبة للحربي، الحربي أصلا هو حلال الدم والماء، لكن قد يشكل مثل المعاهد والمستأمن في كشاف القناع لما تكلم عن هذه المسألة وذكر المهادنين وهم الذين بيننا وبينهم هدنة، قال: ويحدون لقذف مسلم، ويقادون لقتله، ويقطعون بسرقة ماله. وعلل ذلك، قال: لأن الهدنة تقتضي أمان المسلمين منهم، وأمانهم من المسلمين في النفس والمال والعرض، فلزمهم ما يجب في ذلك، ولا يحدون لحق الله لأنهم ليسوا ملتزمين بأحكامنا. هذا ما ذكره الشيخ منصور البهوتي في كشاف القناع، وهذا يبين أن قضية عدم إقامة الحدود على المعاهدين ونحوهم ليست على إطلاقها، فالحدود التي فيها اعتداء على المسلمين كسرقة وقذف ونحوها تقام عليهم الحدود، لأن مقتضى الهدنة أن يسلم المسلمون منهم. أما إذا كانت لحق الله كما لو زنوا فيما بينهم فهذا لا يقام عليهم الحد، لا يقام عليهم الحد، لأنهم ليسوا ملتزمين بأحكامنا. والذي يظهر أنه من خلال هذا التعليل الذي ذكره الفقهاء أن القضية هنا كما قلنا في أهل الذمة هي قضية التزام، قضية التزام عقدي. فإذا كان نظام الدولة أن من يدخل في هذه الدولة يلتزم بأحكامها فإنه يلزم، إذا كان هذا نظام الدولة، وهذا يكون التزام عقدي. أنا قلنا أهل الذمة ملتزمين عقدا، والمسلمون ملتزمون شرعا، فلولي الأمر أنه يلزم. وهذا أظنه الآن عرف عالمي الآن، أن أي شخص يدخل بلد هو ملتزم بالأحكام والقوانين والأنظمة الموجودة في ذلك البلد، وهذا يجيز تطبيق الحدود عموما على هؤلاء. لكن هذا راجع لولي الأمر، يعني ليس ملزم له شرعا، ليس مثل الحد مثلا إذا ارتكبه المسلم أو غيره، وإنما هذا التزام عقدي، التزام عقدي. قوله عالم بالتحريم، هذا يخرج الجاهل، وقد ورد عن عمر أنه قال لا حد إلا على من علمه، والجهل قد يكون على أنحاء شتى، فإذا جهل تحريم الفعل فهذا عذر، كان يجهل مثلا تحريم شرب الخمر أو تحريم الزنا، فإذا كان فعلا جاهل بتحريم الزنا أو تحريم شرب الخمر فهذا لا حد عليه. وهذا قد يوجد إذا كان أسلم حديثا أو نشأ ببادية أو مكان عام فيه الجهل، فقد يوجد الجهل بمثل هذه الأمور. أما دعوى الجهل، لأننا لا نتكلم عن جهل ثابت، دعوى الجهل لا تقبل من كل أحد، وإلا كان كل من ارتكب جريمة قال أنا لا أدري، فدعوى الجهل تقبل إذا أمكن صدقه، مثل الأمثلة التي ذكرته، شخص أسلم حديثا ثم ادعى الجهل هذا يمكن صدقه. أما شخص نشأ بين المسلمين وفي بلاد الإسلام ثم يقول أنا أجهل أن الخمر حرام أو أجهل أن الزنا حرام، هذا لا يمكن صدقه، وبالتالي لا يلتفت إلى دعواه الجهل. فالحاصل أن جهل تحريم الفعل هذا عذر، وأما جهل العقوبة فليس عذرا. فلو شخص قال أنا أعرف أن الزنا حرام لكن ما أدري أن الزاني يرجم، قل هذا ليس عذرا، وهذا مقرر شرعا وقرره الفقهاء، وهو مقرر حتى في الأنظمة والقوانين، أن الجهل بالعقوبة ليس عذرا بخلاف الجهل بتحريم الشيء أو المنع من الشيء. قد يكون الجهل أحيانا ليس بالتحريم، يعني من حيث كونه حكم شرعي، وإنما من حيث انطباقه على ذلك الشخص، فقد يجهل شخص تحريم الزنا وقد يجهل تحريم عين المرأة مثلا، كمن زفت له غير زوجته فوطئها، هذا يعرف أن الزنا حرام لكنه يجهل أن هذه المرأة التي زفت له لا تحل له، أو التي دخل عليها لا تحل له، فهذا أيضا عذر، هذا عذر. هذا ما يتعلق بالفقرة الأولى، وهي شروط من يجب عليه الحد. الفقرة الثانية اختصاص الإمام أو نائبه بوجوب إقامة الحدود، قال وعلى إمام أو نائبه إقامتها. هذه العبارة تفيدنا فائدتين، الفائدة الأولى وجوب إقامة الحدود على الإمام أو نائبه، وهذا يفيد أن إقامة الحدود لا تحتاج إلى دعوة، يعني ما يحتاج أحد يدعي على فلان أنه زنى أو أنه شرب الخمر أو أنه سرق، لا، الإمام يتطلب هؤلاء إذا ثبت عليهم أقام عليهم الحد. الأمر الثاني أنه لا يجوز لغير الإمام أو نائبه إقامة الحدود، وعللوا ذلك، قالوا سواء كان الحد لله كحد الزنا أو لآدمي كحد القذف، يعني ليس للمقذوف أن يقول أنا أجلد القاذف 80 جلدة لأنه يستحق بنص القرآن، لا، إقامة الحدود من اختصاص الإمام أو نائبه، أنت تطالب والإمام هو الذي يقيم الحدود. وعللوا ذلك، قالوا لأنه يفتقر إلى اجتهاد ولا يؤمن فيه الحيف، يعني ثبوت الجريمة الحدية وثبوت كونها حدية هذا يفتقر إلى اجتهاد ولا يؤمن فيه الحيف وهوى النفوس، فلا بد أن يفوض إلى الإمام واجتهاده، وإلا لو فتح هذا الباب لكانت فوضى، الشخص إذا أراد أن يقتل شخص يقتله ويقول سمعته تلفظ بكلمة الكفر فهو مرتد والمرتد يقتل، فهذا لا يجوز، فهي من خصائص الإمام أو نائبه. ويدل على ذلك الاستقراء أيضا، استقراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، أن الذي يقيم الحدود هم الأئمة أو نوابهم. قوله ويضرب رجل قائما، هذا كيفية الضرب في الحدود. قال ويضرب رجل قائما، وعلّلوا ذلك، قالوا ليعطى كل عضو حظه من الضرب. وهذا أدعى للإيلام وهو من مقاصد الحد، وأبقى على نفس المحدود، وهذا أيضا مقصود في الحد. قال بصوت لا خلق ولا جديد، الصوت الذي يضرب به ليس خلق يعني بالي فيكون لينا بدرجة أنه لا يؤلم، ولا جديدا بحيث يكون قاسيا يكسر العظم أو يدمي البشرة، فالأول لا يحقق المقصود، والثاني فيه حيف يخالف المقصود الشرعي. والمقصود الشرعي من الضرب في الحد هو الإيلام بلا إتلاف عضو ولا يبقى ضرر على المحدود، ولهذا قالوا بصوت لا خلق ولا جديد، فلا يجوز الضرب بالعصا، العصا معروف أنها قاسية، وإنما يكون بشيء يتثنى يعني يلين، وأما الضرب بالعصا فلا يصلح. رخص بعض المشايخ في الضرب بالخيزران، الخيزران معروف هو نوع من العصا لكنه خفيف، فهو يحقق المقصود لأنه يؤلم ولا يكسر العظم أو يدمي البشرة، وأما العصا المعروفة يعني غير الخيزران فهذا لا يحل إقامة الحد بها، والأصل هو الصوت، والصوت يتثنى يعني فيه ليونة، لكن يقول لا يكون يعني استعمل بشكل كثير فصار باليا لينا لا يؤلم، ولا يكون جديد قاسي، بل يكون بين ذلك. قال ويكون عليه قميص وقميصان، هذا يفيد أن المحدود إذا جلد لا يجرد من ثيابه، لا يجوز أن يجرد من ثيابه، بل يضرب من وراء الثياب، ولهذا قال عليه قميص وقميصان لا بأس، لكن نص الفقهاء على أنها لا تكون من ثياب الشتاء، أنه لو لبس فروة والملابس هذه ما عاد يحس بشيء، فالمراد يعني قميص وقميصان من الملابس العادية المعتادة في الصيف، هذه لا تمنع الألم، وليس مقصودا أنه يعرى أو أنه يجرد. قال ولا يبدي ضارب إبطه، يعني لا يبالغ في رفع يده حتى يبدو الإبط، لأن هذا يزيد على المقصود الشرعي، فلا يرفع يده رفعا يبدو معه الإبط. قال ويسن تفريقه على الأعضاء ليأخذ كل عضو حظه من الضرب، ولأن توالي الضرب على عضو واحد قد يؤدي إلى تلف ذلك العضو أو إلى قتل المحدود، وهذا يتنافى مع مقاصد الحد كما سبقت الإشارة إلى ذلك. قال ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل، يعني لا يجوز في الجلد أن يجلد الرأس أو الوجه أو يضرب الرأس أو الوجه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه والرأس، كذلك الفرج والمقاتل يعني المواضع التي يكون الضرب فيها قاتلا، قالوا كالخصيتين والفؤاد، لئلا يؤدي ضربه في شيء من ذلك إلى قتله أو ذهاب منفعته. الرأس والوجه مجمع الحواس، قد يذهب البصر أو يذهب السمع أو ما أشبه ذلك، الضرب في الخصيتين قد يقتل، وهذا كله ينافي المقصود من الحد. نحن قلنا المقصود هو الإيلام بلا إتلاف أو إبقاء ضرر أو إذهاب منفعة عضو أو ما أشبه ذلك. قال وامرأة كرجل، يعني المرأة في الضرب كالرجل، لكنها تضرب جالسة لأن هذا أستر لها، وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها، وهذا كله يعني الأحكام الخاصة هذه مبنية على أن المرأة تحتاج من الستر ما لا يحتاج الرجل، وقوله تمسك يداها أيضا لئلا تتكشف، لأنها عورة وفعل ذلك أستر لها. قوله ولا يحفر لمرجوم، هذه مسألة الحفر للمرجوم في حد الزنا، المؤلف رحمه الله يقول إنه لا يحفر له لأجل الرجم، وظاهر عبارته سواء كان ذكرا أم أنثى. والحفر ورد فيه حديث، ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حفر للغامدية، وأما قصة ماعز فجاءت روايات بالحفر وروايات بعدمها، ولهذا بعض العلماء قال إن هذا راجع لاجتهاد ولي الأمر. قال: ومن مات وعليه حد سقط عنه. هذا موت من عليه حد. قال: من مات وعليه حد سقط عنه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: يرجم زاني المصنف حتى يموت، وغيره يجلد 100 ويبرر عاما، ورقيه 50 ولا يبرر، ومباعد بحسابه فيهما، والمحصن من وضع زوجته في نكاح صحيح في ظهورها ويبرر. وشروطه ثلاثه: تغيير حشفه اصليه في فرج اصلي لادم ولو كبرى، وانتفاء شهر، وثبوته بشهاده اربعه رجال بمجلس واحد بزنا واحد مع وصفه او اطراره اربع مرات مع ذكر حقيقه الوضع بلا وجود. نعم. هذا الكلام هو في موضوع الأول من الحدود، وهو حد الزنا. والمؤلف ذكر عدة عناصر: العنصر الأول حد الزنا، العنصر الثاني المراد بالإحصان في الزنا، العنصر الثالث شروط الحد. هذه أبرز عناصر ما ذكره في حد الزنا. أما ما هو الحد؟ فالحد هو الرجم أو الجلد. يقول المصنف رحمه الله: فيرجم زان محصن حتى يموت. فالزاني له حالتان: إذا كان محصنا وهي الحالة الأولى فحده الرجم حتى يموت ولا يجلد قبل الرجم ولا ينفع، وإنما يكتفى بالرجم فقط. وأما ما ورد في مثل قوله: الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، فاختار الإمام أحمد وغيره أن هذا منسوخ، لأنه لم يذكر في الأحاديث التي جاءت بعده متأخرة عنه. ومن ذلك حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في قصة العسيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فأمر برجمها ولم يقل فاجلدها ثم ارجمها. فهذا الحديث وغيره يدل على مشروعية رجم الزاني المحصن، ويدل أيضا على أن غير المحصن حده جلد 100 وتغريب عام. وأحاديث الرجم متواترة كما ذكر بعض أهل العلم. قال: وغيره، يعني غير المحصن، يجلد 100 عام، يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، يغرب عاما كاملا. ودليله الحديث المتقدم. قال: ورقيق 50، يعني يجلد الرقيق على النصف من الحر، فيجلد 50 جلدة سواء كان محصنا أم غير محصن. فالرقيق لا يرجم، بقوله سبحانه: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والآية في الإماء: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وجه الاستدلال أن العذاب المذكور في القرآن هو الجلد، فالرجم لم يذكر في القرآن. ومن ناحية أخرى أن الرجم لا يتنصف، الذي يمكن أن يتنصف هو الجلد. والآية تقول فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني نصف ما على الحرائر. إذا أحصن يعني تزوجن، يعني تزوج السياق في الإيماء، يعني إذا تزوج الإيماء فأتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على الحرائر. قال ولا يغرب، يعني الرقيق لا يغرب. قالوا لأن تغريبه عقوبة لسيده، إذ العبد لا ضرر عليه بالتغريب بل يترفه بترك الخدمة. يعني لو غربنا العبد هذه إجازة من العمل والتعب، والذي يتضرر هو السيد. ومقصود التغريب، التغريب هو نوع من العقوبة، هو الإيحاش، لأن الزاني يطلب الأنس بالزنا فعوقب بنقيض مطلوبه وهو الإيحاش، يغرب إلى بلد يستوحش فيه. وهذا المقصد لا يحصل في تغريب الرقيق، ولهذا قال ورقيق 50 يعني يجلد 50 ولا يغرب. ومبعض بحسابه فيهما، قول فيهما يعني في الجلد والتغريب. إذا كان المبعض منصف يعني نصفه حر ونصفه رقيق، فهو بنصفه الحر يستحق كم جلده؟ لا، بنصفه الحر يستحق 50، وبنصفه الرقيق يستحق 25. فنجمع 50 زائد 25 يصير عليه 75 جلدة. وأما المدة فنصف عام، نصف عام، فالمنصف يجلد 75 جلدة ويغرب نصف عام. هذا مثال على قوله ومبعض بحسابه فيهما. من خلال الكلام السابق تبين أن حد الزاني يختلف بحسب كونه محصنا أو غير محصن. يأتي هنا سؤال، وهو ما المراد بالمحصن؟ الإحصان يطلق في باب حد الزنا ويطلق في باب حد القذف، والمراد به مختلف في الموضعين. فأما في حد الزنا نضع عنوان نقول المراد بالإحصان في الزنا. قال والمحصن من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبولها ولو مرة. المحصن هو من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبولها ولو مرة، يعني المحصن الذي يرجم ليس من شرطه أن يكون عنده زوجة كما يظن بعض الناس. لو كان تزوج ووطئ ثم طلق فهو محصن. المهم أنه وطئ زوجته بنكاح صحيح ولو مرة واحدة. فإذا حصل منه وطء لزوجته بنكاح صحيح في قبولها فهو محصن. اشتراط الوطء في القبل استدلوا عليه بحديث الثيب بالثيب جلد 100 والرجل. قالوا إن المرأة لا تكون ثيبا إلا إذا وطئت في قبولها، فدل هذا على اعتبار الوطء في القبل للحد. وقوله بنكاح صحيح يفيد على أن وطء الزنا لا يحصل به الإحصان، والوطء في نكاح باطل أو فاسد لا يحصل به الإحصان. فقوله بنكاح هذا يخرج السفاح، والصحيح يخرج الباطل أو الفاسد. فالذي زنى ثم زنى الثانية هل نقول محصن؟ لا، لأنه وطئ في المرة الأولى لكن ليس في نكاح. والذي تزوج امرأة في نكاح فاسد كنكاح بلا ولي أو نكاح متعة هل وطئها هل يعد محصنا؟ لا يعد محصنا. فلو زنى فحده الجلد وليس الرجم لأنه غير محصن. وهكذا لو كان النكاح باطلا، لأن الفقهاء لعله مر معنا أنهم يقصدون بالباطل يعني المجمع على بطلانه، والفاسد يعني المختلف فيه. فالنكاح بلا ولي يقولون فاسد، ونكاح الخامسة يقولون باطل. ما الدليل على اشتراط أن يكون الوطء في نكاح صحيح؟ قالوا لأن القرآن دل على أن أو عبر بالإحصان عن الزواج، فدل على أن الإحصان لا يكون إلا بالزواج. ومن ذلك قوله تعالى والمحصنات من النساء، هذا في سياق المحرمات في سورة النساء. ما المراد والمحصنات من النساء؟ المتزوجات. إذن الزواج يسمى إحصانا، الزواج يسمى إحصانا، ولهذا قالوا بنكاح صحيح. هذا ما يتعلق بالإحصان. الفقرة الأخيرة شروط الحد. قال المصنف رحمه الله وشروطه ثلاثة، شروط حد الزنا ثلاثة. الشرط الأول تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي لآدمي ولو دبرا، يعني لا بد من حقيقة الوضع، فلو قبل أو باشر أو فعل ما دون الوطء حقيقة الوطء فليس في ذلك حد، وإنما فيه تعزير. الحد إنما يكون في حقيقة الوطء، وحقيقة الوطء كما عبر المصنف تحصل بتغييب الحشفة في الفرج، والحشفة هي رأس الذكر، تغييبها يعني إخفاؤها بمعنى أنها تدخل في الفرج. ولهذا قال تغييب حشفة أصلية، كلمة أصلية يخرج الزائدة، وهذه صور نادرة، الشخص عنده ذكران هذه صورة نادرة، فالمعتبر هو الحشفة الأصلية لو وجد زائدة. في فرج أيضا أصلي لو وجد فرج زائد وفرج أصلي. فالزنا إنما يكون بما إذا أولج حشفة أصلية في فرج أصلي. وقول لآدمي هذا يخرج ما لو وطئ بهيمة، فوطء البهيمة يوجب التعزير وليس فيه حد. وقول ولو دبرا هذا يفيد أن الوطء في الدبر سواء كان الموطوء ذكرا أم أنثى أيضا يوجب الحد. والمشهور في المذهب أن اللواط يوجب أيضا حد الزنا، هذا على المشهور في المذهب. وفيه قول آخر معروف أن حده القتل للفاعل والمفعول به، لكن المذهب أنه كحد الزنا، ولهذا قال ولو دبرا، وهذا يشمل الذكر والأنثى. من الأدلة على ذلك في قصة ماعز كما سيأتي إن شاء الله، لما اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه فقال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال لا يا رسول الله، قال أنكتها لا يكني. فهذا يدل على أنه لا بد من حقيقة الوط. الشرط الثاني قال انتفاء الشبهة، وهذا مبني على أن الحدود تدرى بالشبهات، فإن وجدت شبهة عقد أو شبهة اعتقاد فلا حد. شبهة العقد كما لو وطئها وطئا محرما في نكاح متعة أو نكاح بلا ولي، فهذا وطئ محرم، لأن النكاح الفاسد لا يبيح المرأة. لكن هل فيه حد؟ ليس فيه حد لوجود شبهة العقد. قال الفقهاء حتى ولو كان يعتقد تحريمه، يعني حتى لو كان يعرف النكاح أن الولي شرط في صحة النكاح وأن هذا النكاح محرم، فنحن لا نحده ويأثم، لكننا لا نحده لوجود شبهة العقد، لأن هذا العقد صحيح عند بعض أهل العلم كالحنفية وغيره، فهذه شبهة قائمة سواء اعتقد الحل أو اعتقد التحريم، الشبهة هذه قائمة. قد تكون الشبهة أحيانا شبهة اعتقاد، مثل المثال الذي ذكرناه، لو وطئ امرأة على فراشه ظنها زوجته، ظنها زوجته، أو زفت إليه غير امرأته، فهذا أيضا شبهة يدرى بها الحد. الشرط الثالث قال وثبوته. بماذا يثبت الزنا أو حد الزنا؟ ذكر أمرين. الأمر الأول شهادة أربعة رجال عدول، وهذا دليله قوله سبحانه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فالآية تدل على اعتبار الأربعة، وقول سبحانه أربعة قالوا إن هذا اسم لعدد الذكور، لأن النساء يقال أربع، أربع نساء، ويقال أربعة رجال، فهذا اسم لعدد الذكور، فاستنبطوا من ذلك أن المراد أربعة إيش؟ رجال. ولهذا قال وثبوته بشهادة أربعة رجال. وأما الصغار فلا يثبت بهم لا حد الزنا ولا غيره. وقول عدول يعني كسائر الشهادات لا بد فيها من العدالة، وأدلة العدالة في الشهادات معروفة. قول في مجلس واحد يعني لا بد أن يشهدوا في مجلس واحد من مجالس الحاكم يعني القاضي، لو جاء إلى القاضي اثنان اليوم فشهد على فلان أنه زنى، ثم جاء اثنان غدا فلا يقام حد الزنا على المشهود عليه، بل يجلد هؤلاء حد الجلد، حد القذف، لأن لا بد أن يكون الشهادة في مجلس واحد من مجالس الحاكم. استدل الفقهاء بما ورد في عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ثلاثة شهدوا عنده بحد الزنا وتخلف الرابع فحدهم عمر رضي الله عنه حد القذف. وجه الاستدلال يقولون لولا اعتبار اتحاد المجلس لم يحده لاحتمال أن يكملوا برابع في مجلس آخر، فعمر رضي الله عنه بادر إلى حدهم جلد القذف، فهذا يدل على أنه لا بد أن يكون في مجلس واحد. قوله بزنا واحد هذا يخرج ما لو شهدوا على زنائين، كان قال واحد رأيته يزني في الرياض وواحد قال رأيته يزني في جدة، معناه أن لا يمكن أن يكون زنا واحد. واعتبار الشرع أربعة شهود يدل على أن المقصود هو زيادة ثبوت الواقعة، أما إذا كانت أربعة شهود على أربعة وقائع أو على واقعتين فهذا لا يحصل به مقصود الأربعة، المقصود الأربعة أن يكونوا على واقعة واحدة ليكون ذلك أثبت، وإلا شهادة أربعة على وقائع متعددة يرد على كل شهادة ما يرد من الاحتمال. ولهذا قال الفقهاء بزنا واحد. قال مع وصفه، يعني بأن يقولوا رأينا ذكره في فرجها، فلا يكفي أن يقولوا زنى بها أو يقولوا رأيناه جالسا بين فخذيها أو ما أشبه ذلك، لا بد أن يصفوا ما يدل على وجود حقيقة الزنا، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ذلك في الإقرار، فاعتباره في الشهادة من باب أولى، لأن الشخص مؤتمن في إقراره على نفسه بخلاف شهادته على غيره. ومع ذلك قال لماعز أن اكتهى، فلم يقنع منه بقوله زنيت، ولهذا اشترط الفقهاء الوصف. الشرط الأمر الثاني الذي يثبت به الزنا هو الإقرار، والمراد به الاعتراف، أن يقر وهو مكلف مختار أربع مرات، ولا يشترط أن تكون في مجلس واحد، بل لو كانت في مجالس فلا بأس، لأن ماعزا أقر في مجلس واحد أربع مرات فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الغامدية فأقرت أربعا في مجالس ورجمها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على عدم اعتبار المجلس الواحد في الإقرار. قال مع ذكر حقيقة الوقت، يعني لا بد أن يصرح المقر بذكر حقيقة الوقت كما مر معنا في حديث ماعز، ويشترط أن يستمر على إقراره بلا رجوع ولهذا قال المصنف مع ذكر حقيقة الوطئ بلا رجوع. فإن رجع عن إقراره أو هرب حال إقامة الحد عليه وهو قد ثبت عليه باعترافه فإنه يترك، بخلاف ما لو ثبت عليه بالبينة فإنه لا يترك. وقد استدل الفقهاء على ذلك بأن ورد أن ماعزا لما أحس مس الحجارة هرب فتبعوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.